أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك ثم رضا الوالدين، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اجعلنا لوالدينا هينين لينين سمحين حميمين، اللهم اجعلنا من أحب الناس إلى والدينا، اللهم اجعلنا من أحب الناس إلى والدينا، اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه، ومن كان منهم مديونا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا فاشفه من مرضه، اللهم عجل شفاءه. إلهنا تحنن على والدينا، أسعد والدينا، واجعلهم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم ردنا إلى والدينا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة يا حبيب التائبين، يا حبيب التائبين. إلهنا عرفناك رحيما، عرفناك كريما، اللهم من كان من والديه في هذه الساعة معذبا في قبره نسألك يا ربنا أن تنزل عليه رحماتك. اللهم اجعلنا ممن يحب والديه، اللهم اجعلنا ممن يحب والديه، اللهم اجعلنا ممن يحب والديه. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك بارا بوالديه، عطوفا على والديه، اللهم ارحم هذا الجمع ببره. اللهم من كان في هذا الجمع عاقا لوالديه بخيلا على والديه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم لا تعذبه بعقوقه، اللهم عجل توبته. إلهنا يا الله يا رحمن يا رحيم. النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ارحم أرواحا اشتاقت لصيام شهر رمضان اشتاقت لصيام شهر رمضان فكتبت لهم الموت وكتبت لنا البقاء وكتبت لنا البقاء وخص من ذلك والدينا والدينا وأصدقاءنا وأحبابنا. من لنا غيرك يا الله يا رحمن يا ربنا استجب دعاءنا استجب دعاءنا استجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم شهداء بلادنا اللهم ارحم شهداء بلادنا. اللهم انصر إخواننا المرابطين اللهم انصرهم نصرا عاجلا نصرا عاجلا. اللهم احفظ ولي أمرنا ووالدنا خليفة اللهم احفظه بحفظك. اللهم احفظ نائبه وولي عهده وحكام الإمارات. اللهم عليك بالمتآمرين على بلادنا اللهم احفظ بلادنا الإمارات من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.